يا لما الموات هشش إلى يا واجرا دمعين شوق طايل ضريات واجرا يا لما الموات هشش إلى يا واجرا دمعين شوق طايل يا لما الموت حشش إلى يا واجرا دمعين شوق طايل ضبيات واجرا يا لما الموت حشش إلى يا واجرا دمعين شوق طايل ضبيات واجرا يا حليل وطول الماء تاتي القاضعة زي الريل الحقايب وكل بدور في الطالع مع فرط الجمال زايدات حداقة وشلعة يا تنين كان تجيك تقدح تزيد فول عحيح يا لما الوعد حشش إلى يا واجرا دمعنا شوق طايل ضبيات واجرا بذكر جلستي يوم يوم عبعد النافلة ربات العفاف الطابقة ما تافلة دارتات كل فن إلا الأمور الأفلة ولا عجب الخلف شبه أريد الجاب لحيح يا لما الوعد حشش إلى يا واجرا دمعنا شوق طايل ضبيات واجرا جدني كنت صدفك حفلة أو غير حفلة تتناول فؤادك وتمشي من قبل فانظر غام ممشوق ومضمر كافلا نغمات تنسيك الفروض والنابل حي ما البعد حشش إلى يوم دمعنا شوق طايل ضبيات واجرا اغتبس البنور منا من نور دارته الخلوة الذهب عري يتيم نبارته الدر حين نزيب ليفا هشوف قدارته أضحى على الرؤوس يحمل ونابذ دارته حيح يا لما الموعد حشش إلى يا واجرا جمعنا شوق طايل ضبيات واجرا نسيم يتنى سالك مضمرا واتن نفوق التنى عبا نهود كتلا حضي كتنى فزنا بالشهادة منه لقاها مثلنا حي لما البعد حشش إلى يا واجرا جمعنا شوق في عوم زي الويدة ولا فتات غزالا بنتاعي الفازة وقت انت بجوز عيني هكثيرة وغازة زي الفارس القتل حسامها زحيم